والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم. هذا اللقاء اخونا الشيخ هو الاصل الثاني من هذه الثلاثه الاصول، وهو اصل واسع والكلام عليه طويل جدا، ولكني احاول ان اختصر الكلام عليه في مسائل. المساله الاولى: الايمان في اللغه هو التصديق. الايمان في اللغه هو التصديق، ومنه قول الله جل وعلا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. وأما الإيمان في الاصطلاح عند أهل السنة فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان عند أهل السنة رحمه الله تعالى اعتقاد بالجنان يعني القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. ولكل مرتبة ولكل ركن من هذه الأركان أو لكل أساس من هذه الأسس أدلة، ليس هذا موضع ذكرها. المسألة الثانية: اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الإيمان يزيد وينقص. اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا تحقق سبب زيادته زاد حتى يبلغ كماله. تحقق سبب زيادته زاد حتى يبلغ كماله، وإذا تحققت أسباب نقصه نقص حتى يذهب كله. وذكر أهل العلم أن من أسباب زيادة الإيمان عدة أشياء: أولا معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذا من أعظم الأسباب التي يزيد بها إيمان العبد. إذا تعرفت على الله بمقتضى أسمائه وصفاته وتعبدت لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء والصفات فإن إيمانك يزيد. السبب الثاني: التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، فإنكم تعرفون أن التفكر والنظر في هذه الآيات منهج قرآني شرعي. التفكر التدبر في آيات الله الكونية والشرعية، وقد تقدم طرف من ذلك. قال الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في هذه الآيات العظيمة منهج شرعي. السبب الثالث: فعل الطاعات بشتى أنواعها، سواء الواجب منها أو المستحب. والأمر الأخير: ترك المعصية بجميع أنواعها. هذه أسباب الأربعة تزيد في إيمان العبد، فعلينا جميعا أيها الأحباب أن ننتبه لها وأن نقوم منها بما نستطيع. المسألة التي بعدها: اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أركان الإيمان ستة، نأخذها أولا مجملة بأدلتها ثم نفصلها واحدة واحدة، وهي الإيمان بالله تعالى وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه تسمى عند أهل السنة أصول الإسلام. الدليل عليها قول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله جل وعلا، هذه مكتوبة عندكم بالمتن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. لبعيدا فقد ضل ضلالا بعيدا. والدليل عليها من السنة حديث جبرائيل المشهور، وبما أنه مذكور عندنا في المتن فسنغري له درسا خاصا إن شاء الله. المسألة التي بعدها: كيف يتحقق الإيمان بالله؟ كيف يتحقق الإيمان بالله؟ كيف أعرف أني حققت إيمان بالله جل وعلا؟ قال العلماء: لا يتحقق الإيمان بالله إلا إذا استوفيت الإيمان بأربعة قوة. لا يتحقق الإيمان بالله جل وعلا إلا إذا استوفيت الإيمان بأربعة أمور. أولها أن تؤمن بأن الله موجود، أن تؤمن بوجوده جل وعلا. وقد دل على وجوده الفطرة والعقل والحس والنقل، وقد دل على وجوده جل وعلا الفطرة والعقل والحس والنقل. نبدأ أولا بالدليل الفطري. لقد فطر الله هذه النفوس على الإقرار بربوبيته ووجوده. لقد فطر الله جل وعلا هذه النفوس على الإقرار بربوبيته ووجوده. فالعلم بأن الله موجود لا يحتاج إلى تعليم، بل هو من جملة العلوم الضرورية التي نجد أنفسنا مؤمنة بها من غير سبق تعليم، إلا من تلوثت فطرته بالمؤثرات الخارجية فهذا له كلام آخر. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا يدل على أنهم معترفون بأن الله موجود وأنه ربهم. وقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة هي الاعتراف بالربوبية والوجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وهذه الفطرة التي يولد عليها كل مولود هي الاعتراف الفطري الجازم بربوبية الله ووجوده جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديني. والحنيف هو المائل عن الشرك، أي أنهم مفطورون على الإقرار بالوجود والربوبية. فلو تركت هذه الفطرة وشأنها لنشأت وهي عارفة بأن ربها موجود جل وعلا، ولكن بسبب المؤثرات الخارجية من يهودية أو نصرانية أو اشتراكية أو غير ذلك تتأثر هذه الفطرة، لأن الفطرة كالزجاج، وهذه المؤثرات الخارجية كالطين والغبار الذي يأتي على هذه الزجاج، فيبقى نظر هذه الفطرة فيه قدم وعجب، لكن متى ما صفيت هذه الفطرة وردت إلى أصلها أبصرت الحقيقة على ما هي عليه. ولذلك لما دخل أبو العلاء الهمداني رحمه الله على أبي المعالي الجويني، وأبو المعالي ممن ينكر العلوم رحمه الله، صلى الله أن يتجاوز عنه لأنه رجع في آخر حياته، دخل عليه وهو جالس على الكرسي ويقول: كان الله ولا عرش وهو على ما كان. فقال ذنبني وهو طالب الصبر: يا إمام، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن ضرورة يجدها العارف في قلبه ما قال مكروب قط. يا الله، إلا وجد في قلبي ضرورة تطلب جهة العلو. ما هي الضرورة؟ أتحداك إذا وقع الإنسان في برية ما يقول يا رب ولا يا رب ولا يا رب من تحت، بل إنه دائما من فطرة حتى ولو الكفار، حتى ولو الكفار دائما يجدون في قلوبهم وفي أرواحهم ونفوسهم ضرورة تطلب إيش؟ جهة العلو. هذه الفطرة التي نتكلم عنها، هذه هي الفطرة التي نتكلم عنها، وهي الفطرة بأن الله جل وعلا موجود. وأما الدليل العقلي فقد ذكرنا طرفا منه، وأما الدليل العقلي فقد ذكرنا طرفا منه. فبالله يعلم من الذي أخرج هذه السحابة، ومن الذي يسترها سوقها إلى المدينة ومن الذي أنزل المطر منها، ثم استمرت هذه السحابة أسبوعا كاملا وهي تمطر. إنه الله جل وعلا لو تجتمع قوى العالم كلها ما تستطيع أن تفعلها. ومن الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أمتنا؟ إذا إجابة الدعاء من أعظم الأدلة الدالة على أن الله موجود ويسمع. قال ثم دخل الرجل أو غيره في الجمعة القادمة يشكو الحال من كثرة المطر، يا رسول الله بحركة الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يرفعه عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. يقول أنس فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته إلا تمزق السحاب. قال ثم خرجنا نمشي في الشمس. هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن الله موجود. بل في القرآن ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. من الذي سمع دعاء النون وهو في وقت الحوت؟ من الذي سمع الدعاء؟ الله جل وعلا. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأمر الله الحوت أن يبحره على الشاطئ. الله جل وعلا موجود. يعني من الذي يسمع هذا الدعاء؟ من الذي يجيب الدعاء؟ بل إنك بينك وبين نفسك في سجود تدعو الله ثم ترى آثار دعائك قد وضحت، آثار الإجابة قد بدت، مع أن من بجوارك من على يمينك وشمالك لم يسمعك أحد. من الذي سمعك واستجاب دعاءك؟ هو الله القادر على كل شيء. قال الله جل وعلا عن زكريا وهو في محرابه وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. من سمع زكريا؟ لم يسمعه أحد، ولكن سمعه الله الذي يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء. فإذا إجابة الدعوات من أعظم الأدلة الدالة على وجوده جل وعلا. والدليل الحسي الثاني، لأن قلنا الدليل الحسي من وجهين أليس كذلك؟ أولا إجابة الدعوات، المعجزات التي أجراها الله على يد الأنبياء، وهذه المعجزات قد ظهرت في العقول وأعلنت للعقول السليمة والفطر المستقيمة صدق دعوة الأنبياء بأنه رسول الله، وأعلنت أيضا بأن الله جل وعلا موجود. فبالله عليك، من الذي فلق القمر إلى شقين لما سأل كفار قريش النبي الله صلى الله عليه وسلم أن يريه آية فأشار بيده إلى القمر فانفلق شقين، شق في الشرق وشق في الغرب، فأنزل الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن الذي قلب عصا موسى إلى حية تأكل كل ما أمامه؟ إنه الله جل وعلا. ومن الذي فلق البحر لموسى؟ فلقه 12 طريقا يعبر منه موسى وقومه لن تمتل قدم أحدهم بقطرة من ماء البحر. من ذلك؟ إنه الله جل وعلا. ولما استسقى قوم موسى ربه أمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. من الذي فعل ذلك؟ إنه الله جل وعلا. روى الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وهو من أحد الكتب التي تتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا، والحديث في شيء من الضعف لكن لا بأس بسياقه، أن أعرابيا دخل جاء للمدينة بالضرب، معروف الضرب، جاء إلى المدينة بالضرب، فلما اجتمع عليه الصحابة رفع صوته قال والله لا أسلم حتى يسلم ذلك الضرب، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لك أخبروه الخبر، فقال عليه بالضرب وعليه بالعمر، فجاءوا به وبضربه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم رأس الضرب وقال من أنا؟ فأنطق الله الضرب. الحديث في دلائل النبوة للبيهقي. فقال الضب أنت رسول الله؟ فقال يا ربي هذا عمل سحر ولم يستدل له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا يسلم علي وأنا بمكة. والحديث الصحيح إني لا أعرف حجرا يسلم علي وأنا بمكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى برية وأراد قضاء الحال وكان الساتر بعيدا عنه أشار إلى الشجرة فجاءت تخط الأرض بعروقها حتى تقف عند عقبه صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها تحته. والحديث صحيح. وكذلك المعجزات التي أجراها الله جل وعلا على يد عيسى عليه الصلاة والسلام من إبرار الأكمه والأبرص. كان يأتيه الأبرص فما لم يمسح عيسى عليه الصلاة والسلام على جسده إلا ويطلب الله جل وعلا جلده كما كان. وكذلك الأعمى الذي لا يرى يأتي ويمسح على عينيه ويعيد الله بصره كما كان. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يمر على القبر الذي قد دفن صاحبه من سنوات عددا ويضرب عليه فيقوم صاحبه يشق على القبر ينفض الغبار عن رأسه. ولذلك الله جل وعلا ذكر عنه أنه يضرب الأكمى والأبرص بإيش؟ بإذني. انتبه الآن الكلمة بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وإن أعظم الأقوام قوة وفتكا وإهلاكا قوم عاد. فأجرى الله على نبيهم هود معجزة نقرأها ولا نعرفها وهي أنه تحداهم جميعا أن يمسوا بها لأنه قال فتحدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فما استطاعوا على قوتهم وعلى صلابتهم وعلى عظم خلقهم وعلى شدة فتكهم وشدة بغضهم لهود من يحرقوه من بنت شيء ما استطاعوا أن يعلموا. وهذه من أعظم المعجزات الدالة على قدرة الله وعلى وجوده جل وعلا. جبل ينشق ثم تخرج منه ناقة عظيمة لم ترى الدنيا مثلها. أجراها الله جل وعلا آية إلى قوم صالح وكانت كل النوق تخاف منها وكان لها شرب يوم معلوم. إذا جاءت تشرب من الحوض هربت النوق كلها ما تستطيع أن تشرب معه هي لوحدها تشرب. واليوم الثاني تأتي النوق الأخرى تشرب. وكان أهل القرية كلهم إذا جاء يوم مشربها يحلبونها وفمها في الماء ويشرب أهل القرية. من الذي أجرها؟ على يد صالح. إنه الله الذي لا إله إلا هو. وأعظم معجزة باقية إلى أن تقوم الساعة هي القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا من نظر في إجابة الدعوات وفي المعجزات التي أجراها الله على يد الأنبياء علم صراحة من غير شك أن الله موجود. وأما من أقفل قلبه وعينيه عن إبصار الحق فهذا لا شأن لنا به. وأما الدليل النقلي على وجود الله فلأن جميع الكتب السماوية كلها تنطق بذلك. كل الكتب السماوية التي أنزلها الله جل وعلا تنطق بأن الله جل وعلا موجود. فإنه من نظر في هذه الكتب ونظر اشتمالها على مصالح الخلق في دنياهم وفي دينهم وأخراهم علم صراحة أنها من عند الحكيم الحميد العالم بمصالح عباده جل وعلا. فهذا هو الأمر الأول من مقتضيات الإيمان بالله وهو الإيمان بوجوده جل وعلا. إذن الإيمان بوجوده هو الأمر الأول وقد دل عليه النقل والعقل والحس والفطرة وكل ذلك فصلناه لله. الأمر الثاني لا يتم إيمانك بالله إلا إذا آمنت بأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه والمتصرف فيه. لا يتم إيمانك بالله إلا إذا آمنت بأنه جل وعلا هو رب كل شيء ومليكه وخالقه والمتصرف فيه. لا يتم إيمانك بالله جل وعلا إلا إذا آمنت بأن الله جل وعلا هو رب كل شيء وخالقه ومليكه وهو توحيد الربوبية الذي تكلمنا عنه سابقا. الأمر الثالث الإيمان بالله مقتضيات الإيمان بالله الإيمان بربوبيته جل وعلا، أي أنه لا يستحق أحد في هذا الكون أن يعبد إلا واحد أحد هو الله الذي لا إله إلا هو الفرد الصمد. لا يستحق العبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو المعبود لا معبود لي سواه. وقد تكلمنا عن تفاصيل توحيد الألوهية فيما مضى. والأمر الرابع هو أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. لا يتم إيمانك بالله جل وعلا إلا إذا آمنت بالأسماء والصفات الواردة لله جل وعلا في الكتاب والسنة. أن تؤمن بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، أن تؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعظيم ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. وأن تنفي عن الله جل وعلا كل ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتثبت له كمال ضد صفة المنفي. ولا نريد التفصيل في توحيد الأسماء والصفات لأنكم ستأخذونه إن شاء الله في لمعة الاعتقاد. فإذا حققت الإيمان بهذه الأمور الأربعة فإنك تكون بذلك قد آمنت بالله الإيمان الكامل. إذا لا يتم الإيمان بالله إلا إذا آمنت بوجود الله وآمنت بربوبية الله وآمنت بألوهية الله وآمنت بأسماء الله وصفاته جل وعلا. المسألة التي بعدها ما ثمرات الإيمان بالله؟ إنك إذا حققت الإيمان بالله فلا بد أن يثمر ذلك الإيمان ثمرات، ثمرات مسلكية، ثمرات نفسية، وهي كما يلي: أولا تحقيق توحيد الله جل وعلا بحيث لا ينصرف القلب لغيره جل وعلا. تحقيق التوحيد هذه أعظم ثمرة يثمرها الإيمان بالله، أن تحقق التوحيد بحيث لا ينصرف قلبك إلى غيره جل وعلا، ولا يتعلق قلبك بغير الله لا رجاء ولا توكلا ولا خشوعا ولا رغبة ولا رهبة ولا خوفا ولا غيره، بل القلب ليس فيه إلا الله جل وعلا. الأمر الثاني كمال محبتك لله جل وعلا، لأنك إذا تعرفت على الله فلا بد لزاما أن تحبه. محبة الله ثمرة من ثمرات الإيمان بالله، وذلك لأن القلوب تعظمه بمقتضى أسمائه وصفاته. الأمر الثالث أو الثمرة الثالثة هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش وانشراح الصدر بمعرفته جل وعلا. هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش وانشراح الصدر بمعرفة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولم يكونوا إلا لما تعرفوا عليه. ويقول عليه الصلاة ويقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله فلنحيينه حياة طيبة. فلا تكون الحياة الطيبة إلا بمعرفة الله، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحياة الطيبة. ولذلك الرسل من أسعد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس، حتى وإنه كان يمر عليه الشهران لا يوقد في بيته نار، ليس هناك طعام يطبخ على النار، شهرين كاملة تمر في بيت النبوة أشرف بيت على وجه الأرض، مع ذلك لا يجدون شيئا يطبخونه على النار، وإنما كان طعامهم أسودا الماء والتمر، ومع ذلك كانوا أسعد الناس لأنهم كانوا أشد الناس معرفة بربهم جل وعلا. ومنها دوام شكر الله، من تعرف على الله وآمن به فلا بد أن يدين شكره، دوام شكره جل وعلا. ومنها دعوة الخلق إلى الإيمان به، ومنها دعوة الخلق إلى الإيمان به جل وعلا. هذه بعض الثمرات وبعض الإلماحات في هذا الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. المسألة التي بعد: من الملائكة؟ المسألة التي بعدها: من الملائكة؟ من هم الملائكة؟ تقول: الملائكة عالم الغيب. الملائكة عالم الغيب، مخلوقون من نور لتصريف أمور العالم. عالم الغيب، مخلوقون من نور لتصريف أمور العالم، أو نقول أحسن من قوسين: للقيام بأعمال مخصوصة. بين قوسين: للقيام بأعمال مخصوصة. طيب، قولنا عالم الغيب أخرج الإنس كذا ولا لا؟ لأن الإنس عالم مرئي ليس غيبي، ولكن لم يخرج الجن، لأن الجن عالم غيبي، فلا بد أن نزيد قيدا يخرج الجن، وهو قولنا مخلوقون من نور، لأن الجن ليسوا مخلوقين من نور، وإنما مخلوقون من نار. وقولنا للقيام بأعمال مخصوصة يدخل فيه جميع ما ورد من أعمال الملائكة، والتي ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. المسألة التي بعد، إذن هذه المسألة فقط في تعريف الملائكة، مسألة صغيرة. المسألة التي بعد كم رقمها؟ السابع: كيف يتم تحقيق الإيمان بالملائكة؟ كيف يتم تحقيق الإيمان بالملائكة؟ كيف يتم تحقيق الإيمان بالملائكة؟ نقول: لا يستطيع الإنسان أن يحقق الإيمان بالملائكة إلا إن استوفى الإيمان بملكين. الأول: أن تؤمن بوجود الملائكة، أن تؤمن بوجود الملائكة، وقد دل على وجودهم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. هذا دليل على أنهم موجودون. كيف تكون لهم أجنحة وأن الله خلقهم ولا يزالون معدومين؟ والآيات في ذكر الملائكة أكثر من أن تحصر. إذا لا بد أن تؤمن بوجودهم أولا. الأمر الثاني: الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم. الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، فمن سمى الله لنا من الملائكة في القرآن أو في السنة فالواجب علينا أن نؤمن به وباسمه، وأما الملائكة الذين لم يسمون فإننا نؤمن بهم إيمانا مجملا. وممن سمي لنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومنكر ونكير ورضوان خازن الجنة، وغيره. هذا الباب التكفير. فأي ملك سمي لنا فالواجب علينا أن نؤمن به إيمانا زائدا، وهو أن نؤمن به وباسمه. وبالمناسبة أن عزرائيل تسمية إسرائيلية لا أساس لها من الصحة في شريعته، بل هي من أخبار بني إسرائيل التي لم تثبت بسند صحيح، وإنما نسميه كما سماه القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت. إذن كم صار عندنا من الأمر؟ الأمر الثالث: الإيمان بصفاته من واردة في الكتاب وصحيح السنة. الإيمان بصفاته من واردة، أعطيك البشت الإيمان بصفاته التي وردت في الكتاب والسنة. الأجنحة، وهذه الأجنحة تزداد كلما ازدادت مرتبة الملك عند الله، وهذه الأجنحة تزداد كلما ازدادت مرتبة الملك عند الله. فأكثر الملائكة أجنحة أكرمهم عند الله وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض له 600 جناح. والحديث في صحيح الإمام مسلم له 600 جناح. وقال الله جل وعلا في هذه الصفة: أولو أجنحة مثنى وثلاث وربع، يعني 2 2 ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة كما زاد على ذلك. لذلك قال الله جل وعلا: يزيد في الخلق ما يشاء. ومن صفتهم ما وصف الله به عبده جبريل، فإن الله قد خص جبريل بصفات زائدة وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة. والمرة صاحب الخط الحسن والوجه الجميل، ذو مرة فاستوى. إذا وصف الله جبريل في هذه الآية بصفتين: وصفه بأنه شديد القوى وهو أقوى الملائكة على الإطلاق، والأمر في الصفة الثانية وصفه بأنه ذو منظر جميل، ذو مرة أي ذو خلق جميل حسن معتدل. ووصفه أيضا بأنه كريم وأنه مطاع في الملائكة. قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين أي ذو مكانة عند ذي العرش، له مكانة عليا. مطاع أي بين أصناف الملائكة، ثم أمين على وحي الله الذي يرسله إلى الرسل. أمين. أنت معي هذا ولا؟ هذه صفات الله لجبريل عليه الصلاة والسلام. ومنها ما وصف الله به ملائكة العذاب، فإن الله جل وعلا وصف ملائكة العذاب بعدة صفات مذكورة في قول الله جل وعلا: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفات الملائكة على وجه العموم أنهم لا يفترون ولا يملون من القيام بالقيام فيما أوكل إليهم من أعمال. كل ملك يقوم بعمله مذ أوكله الله بهذا العمل إلى آخر المعاني، لا يتعب ولا يكل ولا يرتاح، لا يملون أبدا بالقيام من الأعمال التي أوكلها الله إليهم. ولذلك من الملائكة من الملائكة منهم موكلون بالتسبيح، فقال الله جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن ذلك، كما سيأتي إن شاء الله. ومن صفاتهم أيضا أنهم منزهون عن المعصية، لا يمكن أبدا أن يضع عمله في المعصية. وأما ما يروى من الإسرائيليات في قضية هاروت وماروت فكلها من الكذب الذي يرويه بنو إسرائيل مما يخالف شريعتنا، لا يجوز أن نقبله. قال الله جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولما أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم عصوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا. ومن صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون. ومن صفات الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، ويستدل عليها بقصة أضياف إبراهيم. قال: فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فلم يأكل منهم أحد. ولأن الأكل من طبيعة من يحتاج إلى قوامه بالأكل، والملائكة لا تحتاج إلى قوامها بالأكل. ومنها أنهم أعداد كثيرة، لا يحصيهم العدد، أعداد كثيرة هائلة جدا لا يعلم عددهم إلا من فهم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به عرج به إلى البيت المعمور. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام، يدلك على كثرة الملائكة: فإذا هو يحج، يعني يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك، فلك أن تعد أيام الدنيا. بل إن هذا يبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبرزلكم الآن صورة ملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها كم من زمام يجمع؟ 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. لا، حسبناها محسوبة، 70,000 تصير 4,900,000,000 ملك. 4,900,000,000 ملك، هؤلاء هم فقط 4,900,000,000 ملك. أعداد هائلة ما عند الإنسان لن يقول آمنا به كل من عند ربنا. وأنتم تعرفون أن عالم الملائكة من العالم الذي لا يجوز عرضه على العقول، كما سيأتينا القاعدة في الملائكة. إذن إذا كان هؤلاء فقط هم الملائكة الذين أوكلهم الله جل وعلا بسحب النار يوم القيامة، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجمعونها، لو ضربت هذا العدد في هذا العدد لصار 4,900,000,000 ملك. هذا يدلك على كثرة الملائكة. ومما يدل على كثرة الملائكة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت الأطيط هو صوت الرحل لثقل ما عليه. الحمد لله ما أطلق الكرسي. إذا تقل الرحل فإنها تسمع صوت الأطيط. هذا صوت الأطيط. السماء من كثرة الملائكة اللي فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تغض، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. الأمر الرابع من مقتضيات الإيمان بالملائكة، نحن تكلمنا عن شيء من صفاتنا، أنتم لا تخلطون. تكلمنا الآن عن الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بأسمائه، ثم الإيمان بصفاته. الآن الأمر الرابع وهو الإيمان بالأعمال الواردة له في الكتاب والسنة. فكل عمل أوكله الله للملائكة فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذا الملك وبالعمل الموكل إليه. فمن ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام قد وكله الله بالوحي، فهو سفير الله وسفير الرسل، يعني سفير بين الله ورسله. ومنها ميكائيل، وهو الملك الموكل بالقطر وجري السحاب. منها ميكائيل وهو الملك الموكل بالقطر وجري السحاب. ومنها إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور. ومنها منكر ونكير، وهما الملكان الموكلان بسؤال أهل القبور. صلى الله عليه وسلم منكر ونكير هما الملكان الموكلان بسؤال أهل القبور. ومنها ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح. ملك الموت وهو الملك الموكل بقبض الأرواح. ومن أصناف الملائكة الموكلون بالنطفة في الرحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يبعث إليه ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وسعيه وعمسعيه. هؤلاء ملائكة وكان وكلهم الله جل وعلا بحفظ النطفة وبكتابة ما يخصها وهي ما زالت الرحم. ومنهم الملائكة الموكلون بالجبال الرواسي، وأنتم تعرفون في الحديث يا محمد هذا ملك الجبال، تعرفون الحديث هذا ملك الجبال، فسلم عليه فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ومنهم الملائكة كتبة الوحي، وهم أعلى طبقة في طبقات الملائكة ومقدمهم جبريل. قال الله جل وعلا كلا إنها تذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء هم الملائكة الذين يكتبون الوحي. وقال الله جل وعلا نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام المرأة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب. ومنها الأعمال، ومن هذه الأعمال الملائكة الذين يكتبون على العباد أعمالهم ويكتبون، فقد وكل الله بكل عبد ملائكة يكتبون عليه أعماله. قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومنهم الملائكة السيارة، ما وظيفة هؤلاء؟ أحسنت، وظيفتهم أنهم يتتبعون حلقة الذكر، نسأله جل وعلا أن لا يحرمنا ذلك الأجر في هذه الحلقات، يتتبعون حلقة الذكر، ليس لهم هم في هذه الحياة إلا في هذه الدنيا على وجه الأرض إلا حلقة الذكر، فإذا وجدوا حلقة في الذكر جلس بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء. ومنها الملائكة المعقبات، وهم الموكلون بحفظ العبد من الأخطار والأضرار إلا فيما كتب عليه. قل الله جل وعلا لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره. يقول السلف فإذا جاء أمر الله خلوا بينه وبين الخطر تركوه، ولكن وظيفة هؤلاء الملائكة حفظ العبد. ومنهم الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، هناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربكم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذا دليل على فضيلة صلاة الفجر والعصر. ومنهم الملائكة الموكلون بالجنة ومقدمهم رضوان، ومنهم الملائكة الموكلون بالنار وتعليم أهلها ومقدمهم مالك على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أتممت يا أخي الحبيب هذه الأمور الأربعة فقد حققت إيمانك بالملائكة، أن تؤمن بوجودهم، أن تؤمن بأسمائهم، أن تؤمن بالواردة في الكتاب والسنة، أن تؤمن بصفاتهم الواردة في الكتاب والسنة، أن تؤمن بأعمالهم الواردة في الكتاب والسنة. مسألة، هل هناك من اعتقد في الملائكة اعتقادا فاسدا؟ هل هناك من اعتقد، هذه مسألة مهمة، هل هناك من اعتقد في الملائكة اعتقادا فاسدا؟ الجواب نعم. فمن هذه المعتقدات الفاسدة في الملائكة وصفهم بصفات الربوبية والعياذ بالله، ولذلك هناك طائفة تعبد الملائكة لأنهم يضيفون عليهم بعض صفات الألوهية والربوبية، وقد ذكر الله ذلك بقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فإن هناك شريحة كبيرة كثيره من المشركين يعبدون الملائكه، يعبدون الملائكه. لماذا؟ لانهم كانوا يعتقدون في الملائكه اعتقادا فاسدا، وهي انها متصفه بشيء من صفات الالوهيه. ولذلك قال الله جل وعلا مدافعا عن الملائكه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم. لا يتجرأ ملك من الملائكه على ذلك، لانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن المعتقدات الفاسده ما كان يعتقده المشركون في الملائكه، وانهم اناث، انهم ملائكه الله، انهم اناث. وقد افصح الله جل وعلا عن هذا المعتقد بقوله: وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. فرد الله عليهم بقوله: اشهدوا خلقهم، اشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسالون. ومن المعتقدات الفاسدة أن بعض أصناف المشركين يعتقدون أن بين الملائكة وبين الله نسب، أنه بين الله وبين الملائكة نسب، ولعل هذا داخل في الثاني، ولكن خصصناه لقول الله جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقد فسر كثير من السلف الجنة هنا بأنهم الملائكة، لأنهم عالم مجتمع، يعني مستور لا يقول. والذي يعتقده ونذير الله به انه ليس بين الله وبين احد من خلقه اي علاقه نسب. ومنها وهو اخرها ما يعتقده الفلاسفه الحمقى المغفلون التائهون المجانين الخائبون الضالون، وقل فيهم ما شئت من اوصاف الذنب، من أنه لا حقيقة للملائكة، وإنما هم قوى الخير، قوى الخير، قوى الخير تسمى عندهم ملائكة، لكن ليس هناك ملك له جناح ويصعد ويهبط ويأتي بالوحي، لا، ليس للملائكة حقيقة، وإنما الملائكة هم قوى، هم قوى الخير. طيب والشياطين عند الفلاسفة هم قوى الشر، وإلا فليس هناك حقيقة للشياطين، ولا أنهم مخلوقون من نار. وهذا وكل هذه المذاهب كفر، كل هذه المذاهب في الملائكه. من اعتقد ان الملائكه اله فقد كفر، من اعتقد انهم يستحقون شيئا من خصائص الالهيه فقد كفر، من اعتقد ان بينهم وبين الله نسب فقد كفر، ومن اعتقد انهم قوى الخير ولا حقيقه لهم فقد كفر. ما القاعده المساله؟ ما القاعده المتقرره عند اهل السنه في عالم الملائكه؟ هذه مهمة جدا جدا. ما القاعدة المتقررة عند أهل السنة في عالم الملائكة؟ ما القاعدة المتقررة عند أهل السنة في عالم الملائكة؟ الجواب تقول أن القاعدة المتقررة أن مبنى عالم الملائكة غيبي، أن ذلك العالم غيبي. ما معنى غيب؟ أي أنه لا يجوز لأحد أن يثبت لهذا العالم شيئا، ولا يجوز لأحد أن ينفي عن هذا العالم شيئا إلا وعليه إيش؟ دليل. لأنه غير، ما تشوفه، لا تدركه بحواسك. أعيد مرة أخرى، أن القاعدة تقول هذا العالم غيبي. وإذا قلنا إنه غيبي، فبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يثبت لهذا العالم شيئا إلا وعليه دليل. من أثبت للملائكة شيئا وليس ولم نجد له دليل فنحن نرد هذا على عليه، نقول كيف تثبت؟ لا يجوز لك أن تثبت شيئا لا دليل عليه. ومن جاء ونفى عن هذا العالم شيئا فنقول له أنت كاذب، إذا لم تأتي بالدليل فأنت كاذب. إذا مبنى الإثبات والنفي في هذا العالم إنما هو موقوف على الدليل، فما أثبته الدليل للملائكة أثبتناه، وما نفاه الدليل عن الملائكة نفيناه، وما لم يثبته الدليل وما لم ينفيه فإنه مفيدة جدا، مفيدة جدا. مسألة بقي عندنا مسألتان أو ثلاث مسائل بس يسيرة. هل الملائكة تموت؟ هل الملائكة تموت أم أنها مخلوقة للبقاء؟ نقول اتفق أهل السنة على أن الموت قضية عامة شاملة لكل أحد حتى الملائكة. اتفق أهل السنة على أن الموت قضية عامة شاملة لكل أحد حتى للملائكة. قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت فيدخل فيها الملائكة. يقول الله جل وعلا كل من عليها فان فيدخل فيها الملائكة. قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله جل وعلا ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا الملائكة تموت، الملائكة تموت، ولكن الدليل أثبت أن موتهم يكون يوم النفخ بالصور. وأما قبل ذلك فهو مما لم يتكلم الدليل عنه نفيا ولا إثباتا فالواجب علينا أن نثبت. الدليل أثبت أن موتهم يكون يوم النفخ بالصور، إذا نفخ بالصور مات الملائكة جميعا. طيب هل يموتون قبل ذلك في أيام الدنيا؟ هذا مما لم يثبته الدليل ولم ينفي، فالواجب علينا ايش؟ ان نسكت عنه. مسألة صغيرة يسيرة، أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر؟ أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر؟ هذه المسألة فيها خلاف قديم، ونحن نميل إلى ما قضاه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام بقوله الملائكة أفضل باعتبار النهاية وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. هذا اختيار من أحسن الاختيارات. الآن أيهما أفضل، صالح البشر أم الملائكة؟ نقول أنا الملائكة، لأنهم في عالم منزه عن مقاربة الذنوب ومقاربة المعاصي، ونحن في هذا العالم الذي فيه درس الذنوب والآثام والمعاصي، فباعتبار البداية الملائكة أكبر، ولكن باعتبار النهاية أين يذهب صالح البشر؟ الجنة، يتنعمون بها، والملائكة لم يثبت أنهم يتنعمون بما يتنعم به في الجنة. هل الملائكة لهم الحقوق العين؟ الجواب ما دل الدليل على ذلك، وإنما كل نعيم الجنة مخصوص به البشر التقرير، مخصوص به التقرير. فحالنا في الآخرة أكمل من الملائكة وقت، وحال الملائكة في الدنيا خير منا وأفضل. فإذا يقول شيخ الإسلام الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار النهاية. فهمت يا أخي؟ لأني أول ما قلتها قلتها كيف يعني كيف هذا؟ وضحت؟ أنا كررت النهاية مرتين. لا، الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار البداية. أن الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار كمال النهاية. يا سلام، والله شيخ الإسلام هذا من أعظم العلماء الربانيين الذي نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في الجنة. بقي في الملائكة مسألة بس تبغوا تأخذونها خذوها، أرجو تأخذونها كيف؟ هل الملائكة تتمثل بصور البشر؟ مع بيان الدليل الجواب باختصار نعم، ولا تتمثل إلا بصور البشر الكمل. قال الله جل وعلا في شأن مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال الله جل وعلا في أضياف إبراهيم هل أتاك حبيث ضيف إبراهيم؟ قالوا جاءوه على صورة بشر. وكذلك الرسل الذين أرسلهم الله إلى إهلاك القرى اللوطين فإنهم جاءوا إلى لوط على صورة شبان الحسان. وثبت في حديث عمر المشهور قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه انه السفر ولا يعرفه من احد. من هو؟ هو جبريل عليه الصلاه والسلام. الادله كبيره، ومنها ايضا حديث الذي قتل 99 نفسا فاختصمت فيه ملائكته العذاب وملائكه النار، فقضى بينهم ملك على صوره بشر. قال: فارسل الله له ملكا على صوره في صوره رجل. ومنها ايضا حديث الذي زار اخذه في قريه، حديث الذي زار اخذه في قريه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارسل الله على منضدته ملكا فقال: اين تذهب؟ قال: ازور ذلك الرجل. قال: هل لك من نعمه تردها عليه؟ قال: لا، ارضي اني احبه في الله. قال: فاني ملك من الله ارسلني اليك انه يحبك كما احببت. نسال الله ان يحرمنا ذلك الاجر. ومنها ايضا قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع والأبرص والأعمى، الذين ابتلاهم الله من ملك على صورة بشر. ومنها أيضا أن جبريل كان كثيرا يأتي في صورة لحية كلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والأدلة بذلك كثيرة. هل الملائكة مسألة أخيرة باب الملائكة، هل الملائكة تلعن أحدا؟ أنا جئت بهذا حتى نبتعد عن الأعمال التي توجب لعن الملائكة، لأن لعنة الملائكة مستجابة عند الله، فمن لعنته الملائكة لعنه الله، فلنحذر من هذه الأعمال. نعم، والضابط في ذلك أن الملائكة تلعن من يلعنه الله. وأذكر لكم بعض الأشياء التي ثبتت لعنة الملائكة على أصحابها، منها لعنة الملائكة على الكافرين، لعنتهم للكافرين. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة. ومنها لعن الملائكة للمرأة التي تتأبى على زوجها في فراشه، إذا دعا الرجل امرأته فتمنعت وليس ثمة عذر يمنعها إن الملائكة تلعنها حتى تصبح. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. عليها وفي رواية: حتى ترجع، حتى ترجع. هذه الرواية أفضل، لأن إذا قلنا حتى تصبح فإنها وإن استمرت ممتنعة حتى الصباح خلاص ينتهي اللعب، حتى وإن كانت مستمرة على الامتناع، لكن حتى ترجع تبقى اللعنة مستمرة حتى تعود إلى زوجها سواء أصبحت أو ما أصبحت. ومنها لعن الملائكة للذي يشير لأخيه بحديدة كمسدس أو سيف أو سكين، هذا ملعون من قبل الملائكة حتى يرفع هذا عنك، وهذا من دفاع الملائكة عنه. وسيأتينا في ثمرات الإيمان بالملائكة حب الملائكة، لأنها تسعى سعي حبيبا ليش؟ لما ينفع المؤمنين وتدافع عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى وإن كان أخيه لأمه وأبيه. الحديث في صحيح مسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى وإن كان أخاه لأمه وأبيه. ومنها لعن الملائكة لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الملائكة لمن سب الصحابة، من سب الصحابة فإن الملائكة تلعنه. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ما رواه الطبراني في الكبير. انتهى الوقت، لا نكمل، انتم ما جئتم الى العلم واحنا ما جئنا الى التدريس. فقد روى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس هذا مجنون. والدليل على ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يعني فيه الفرق تحتاج الى شرح من قتل عمدا فقوموا يديه يعني يجب ان يقتل قوموا يديه معناه انه يقال بيديه لا يقتل من قتل عمدا فقوموا يديه فقوموا يديه يعني انه من قتل عمدا فيقتل فمن حال بينه وبينه معنى بينه وبينه اي احسنت فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فالذي يحول دون تنفيذ القصاص على من وجب عليه فان الملائكه تلعنه فكيف بالله عليكم الذي يحول بين الناس وبين تطبيق الشريعه كلها ليس القصاص وحده ويحال اشد المحاربه الذين يدعون الى تطبيق الشريعه ليست بطريقه غير القصاص الاحوال الشخصيه يدعو الناس الى تحكيم القوانين فيها ويحارب من يدعو الى تطبيق الشريعه فيها الاحوال الحدود والجنايات لا يطبق الشريعه فيها يطبق قوانين الشرع الاخير وهو مهم لنا في هذه الازمنه لعن الملائكه لمن اوى محدثا من اوى محدثا يعني رجل يحدث حدثا في البلد من تفجير او تدمير ثم ياتي يحتمي بقبيله او يحتمي ببلد اخر فيحمونه ويمنعونه من ان يصل اليه هؤلاء ملعونون هؤلاء ملعونون حتى يسلموا هذا الرجل يقام عليه شريعه الله ومن ذلك ما يسمى باللجوء السياسي فانه في كثير من صورهم ايواء للمحتلين الذين يكتبون الخلل في بلادهم ثم يهربون الى هذه البلاد فيلتجئون اليها لجوء سياسيا فتمنعهم فكثير من صور اللجوء السياسي يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت ايواء المحدث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين واما المساله الاخيره فهي ثمرات الايمان بالملائكه اذكر لكم شيء يسير اكتبوا بس فقط الرؤوس قبلها لاني اراكم ترون ساعه كثيره اول ثمره العلم بعظيم قدره الله جل وعلا الذي خلق هذا العدد الهائل بهذه الصفات الهائله هذا دليل على عظمته جل وعلا العلم بعظيم قدرته الأمر الثاني تحقيق محبة الملائكة لأنهم يحبون المؤمنين ويدعون لهم بالمغفرة وبالجنة هم وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم فلا بد من محبة الملائكة تحقيق محبة الملائكة ومنها يا إخواني ألا نؤذي الملائكة بقول أو فعل أي قول ورد أنه يزعج الملائكة وتلعن صاحبه فالواجب علينا أن لا تسمعه الملائكة منه لأنهم إذا سمعوه منا آذيناهم بذلك أو فعل مثال ذلك أن يأكل الإنسان ثوما أو بصلة ثم يأتي إلى المسجد فإن هذا فعل تتأذى منه الملائكة وكذلك ارتكاب الإنسان للذنوب والمعاصي أفعال تتأذى منها الملائكة لماذا تتأذى منها الملائكة؟ ليه؟ لأنها تحبك أيها المؤمن وتعلم أنك بهذه المعصية تدخل النار وهي لا تريدك أن تدخل النار فتتأذى الملائكة إذا رأتك تفعل هذه المعصية إذا ألا نؤذيهم بقول أو فعل الخامس أو الرابع أن نتشبه بهم فيما هو داخل تحت قدرتنا نتشبه بهم بصفاتهم من صفاتهم الاستمرار على طاعه الله اليس كذلك فنحن لا بد ان نتشبه بهم ونكون مستمرين ايضا على طاعه ربنا جل وعلا من صفاتهم انهم لا يعصون الله ولا لا فكذلك نحن ينبغي لنا ان نتشبه بهم والا نعصي الله جل وعلا الأخي شكر الله على عنايته بمن آدم حيث وكل بحفظه ملائكة من الشرور والأخطار. شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة وهذه العناية الكريمة الجليلة حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظنا وكتابة أعمالنا وإعانتنا على القيام بمصالحنا الدينية والدنيوية. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في الإيمان بالكتب. هل عندنا سؤال في رمضان؟ كيف يشيل يعني؟ لا ما يجوز لو كان البغت. ما يجوز. لا سيما إذا كان مشتملا هذا التدريب على شيء من الخطر. مثلا يعني يشير له بمسدس في رصاصة أو يشير له بسيف حاد. حتى ولو ما دام الحديث لا يجوز. لا يجوز أبدا أن يكون مطلقا البغت الحديث واضح. طيب الله جل وعلا لما خلق آدم كان إبليس موجود في ملكوت السماء. إبليس هل هو من الملائكة أصلاً؟ أصلاً ووصفاً؟ الجواب لا، أصلاً مخلوق من نار فهو من الجن، ولكن لما كان في ملكوت السماء يعيش مع الملائكة اكتسب صفة الملكية. فإبليس في الحقيقة أنه من الجن باعتبار باعتبار أصله، ومن الملائكة باعتبار صفته. من أين اكتسب صفة الملكية؟ لأنه عاش مع الملائكة، لم يخلق إذ خلق مع الملائكة، وإلا صار ملك أصلاً وصف، أصلاً وصف، لكنه كان معهم في ملكوت السماء، فاكتسب صفة الملكية بالعيش معهم. لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم امتثل الملائكة أصلاً ووصفاً وخالف ذلك المخلوق. فلما بين الله جل وعلا سبب مخالفته قال إلا إبليس إيش؟ كان من الجن. بين أن سبب المخالفة لأن أصله خسيس، أصله من النار، والنار طبيعتها الخفة والطيش. إذا علمت هذا فاعلم أن إبليس من الجن باعتبار أصله، ومن الملائكة باعتبار وصفه. والله أعلم. الذين يستدلون أنه من الجن يقولون فقط إلا إبليس كان من الجن. نعم أنا لا أقول أنه ليس من الجن، ولكن لو كان من الجن أصلا ووصفا لما كان داخلا في قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لقال يا ربي أنت أمرت الملائكة وأنا لست ملكا، لا وصفا ولا صفا، لكنه دخل معهم باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. ولا نقول والله فسجد الملائكة إلا إبليس كقول إن دخل الطلاب إلا حمارا، شو أجيب الحميد عندنا؟ ما لا داعي حميد، هذا واضح كلام الله. دخل معهم في الأمر باعتبار صفته، كما دخل ذلك العبد في أمر الملك باعتبار صفته، فهو حر بالوصف وإبليس ملك بالوصف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن إبليس باعتبار إن إبليس من الجن باعتبار أصله، ومن الملائكة باعتبار صفته. لكن ما الذي جعله لا يسجد؟ الوصف ولا الأصل؟ الأصل. ولذلك قال إلا إبليس كان من الجن، فنسق، لأن طبيعة الجن الفسق. نعم. الله أعلم.